ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول إن يخرج أضغانكم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وإن تسوى